بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: الصدى والبقاء في قابل. الكلام على أحكام أجير الضمان. قدمنا ما هو أجير الضمان وما هي أجرة الضمان بوجه تفصيلي، وقد قدم المصنف بعضا من أحكام هذا الأجير، وانتهى به الكلام إلى الكلام على صورة الصد. بعدما ذكر صورة الموت انتقل إلى صورة الصد وبيان أحكامها. الصد هو المنع، والحاج قد يصد عن الحج بأسباب متعددة، لأن تقع الفتنة في الطريق فيمنع من المرور، أو قد يكون ذلك مقصودا من قوم يقطعون طرق الحج. فتقدم ذكر أن من هؤلاء القوم القرامطة، ويوجد أيضا قطع الطرق واللصوص. خلاص الصد يقع إما بهذا السبب أو ذاك. أما حكم الصد فإنه كما تقدم بيان ذلك، أن هذا الأجير إذا كان مصدودا فإنه ينظر إلى صورة هذه الإزارة، هل هي مطلقة أو هي متعلقة بعام معين. ده أمر لا بد منه في هذا المقام. فإن كانت هذه الأسرة مطلقة لم تحدد بأي عام، معنى أن المستأجر قال لأجير حج عني هكذا ولم يذكر له هذا العام أو غيره، إنما قال حج عني، خلاص هذا تسمى المطلقة، أسرة الضمان المطلقة. في هذه الصورة إن حصلت فإن هذا المصدود، هذا الأجير المصدود يبقى منتظرا، ينتظر إلى أن يزول هذا المانع فيكمل الحج، هذا إن كان الزمان مطلقا. أما إن تعلق هذا الحكم بعام معين فإنه يمكن له أن يبقى، يمكن له يبقى، ويمكن له أن يفسخ هذا العقد. والأصل في هذا العقد ما دام متعلقا بالزمان هو الفسخ، لأنه عقد متعلق بظرف معين، فإذا فات هذا الظرف انقطع سريان العقد وارتفع وجوده. لكن إذا اتفق المستأجر والأجير على الامتداد، بمعنى أنه قال له أنت الآن مصدود ابقى إلى العام القابل، ابقى إلى العام المقبل أو القابل وأتم الحج، فاتفقا على ذلك، فإن حصل هذا الأمر فله أن يبقى ويستمر منتظرا حتى يحج من العام القابل المقبل. هذه هي صورة الصدود. إذن فإن كان الزمان مطلقا فالحكم فيه ساعة إلى أن يبقى، وإن كان الزمان معينا مضبوطا فالأصل فيه هو الفسخ، ومن طلب الفسخ فله ذلك. لكن إن تراضيا على الاستمرار والاسترسال في أعمال الحج والمضي إليه فهذا سائغ. هنا مناطان متعارضان وردا على الصورة. إنه من المعروف أن المناط أحيانا يقوم بالأشخاص، وأحيانا يقوم بمحل الحكم وأحيانا يقوم بصورة الحكم، وهذا هو الذي يكثر في العقود، الصورة التي يبت فيها الحكم. إذا تعاقد على الاستمرار فإنه سيكون فيه فسخ دين في دين، وفسخ الدين في الدين كما هو معروف مما أدرج تحت الممنوعات في العقود. كيف حصل هذا الفسخ؟ هذا في ذمته 20,000 من الدراهم يحج بها عن هذا في العام المعين. إذن فهذا الحكم له ذات مخصوصة، عقد بمقدار من المال في عام معين، فصار الدين متعلقا بهذا الظرف. إذا اتفق على أن ينقل الدين الذي في هذا العام إلى الدين الذي في العام التالي، فقد فسخ الدين الأول بدين آخر وهو الذي يكون في الزمان الموالي، وهذا يؤدي إلى فسخ الدين في الدين. وفسخ الدين في الدين منهي عنه لأنه من باب بيع الكارئ بالكارئ أدرج تحت هذه السورة. فسخ دين في دين، نقل الدين الذي في هذا العام إلى الدين الذي في العام الآخر، فصار الدين الأول غير الدين الثاني، فهذا فيه فسخ دين في أخذ دين آخر. ثم إن فيه في هذا فسخ الدين هذا الانتفاع بشيء مستقبل، فيرد على هذا سلف جرى نفع، سلف جرى نفع، لأنه حينئذ حين نقل الدين الذي في ذمته هذا العامل الدين في العام الثاني سير دينا، وسينتفع منه في منافع مستقبلة، وهي أن يحج عنه هذا الشخص في الزمان الآتي. ومن المعروف أن الانتفاع بالدين محظور حظرا مطلقا شاملا حتى بالكلمة الطيبة، الانتفاع بالدين ممنوع لأنه قربة يتقرب بها إلى الله وتنزل منزلة الصلاة. ولذلك ورد فيها من الأحكام ما يقضي بمنع أي منفعة كيفما كانت، لأن هذا ورد فيه نص ثم أجمعت الأمة عليه. وهب أن هذا الحديث فيه ما فيه، فإن مما درج عليه المتقدمون أن الحديث إذا تلقته الأمة بالقبول وأجمعت على العمل به لا يحتاج إلى الكلام في إسناده، قاس كيشوفوا الإسناد، لأن ذلك القبول العام دليل على وجود سند قديم له ولكنه زال وانضطر ولم يصل، أو قد يكون هذا القبول مؤسسا في النفس بقواعد الدين وأصوله فصار كأنه شيء معلوم بالضرورة، لأن هذه الحالة النفسية التي تكون عند الأمة في مثل هذه الأحاديث هذه الحالة لا تكون من فراغ، لأن المعلولات لا تكون إلا بعلل تساويها في الوجود، هذه قاعدة عقلية، ما يمكن يكون معلول في النفس بعلة لا يمكن أن يترتب على أنها. المعلول لا بد أن يساوي العلة التي لا بد أن تكون علته تساويه في الإيجاد، بد أن تكون بمستوى، وما يكون عنه العلم الضروري لا بد أن يكون دليلا ضروريا وقطعيا، وإلا فلا يمكن أن يحصل العلم الضروري من فراغ. وهذا أساس البحث في هذه الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول مع وجود ضعف في الأسانيد، هذا معروف، جملة من الأحاديث تلقت الأمة بالقبول وأجمعوا على العمل بها، ولكن إذا رجعت الأسانيد التي تروج فإنك سلفي أن هذه الأسانيد قيل فيها ما قيل. وعلى كل فإن مشكلة التصحيح مشكلة كبيرة للآثار والأخبار، لأن للناس في التصحيح مسالك، وهذا شيء تجده مبثوثا في كتب الكلام ومقالات العقائد، أن التصحيح لم يتفق فيه على مسلك واحد، بل التصحيح من الناس من كان يقنع فيه بصحة الإسناد مع احتمال صحة المتن، ومنهم من لا يرى ذلك، بل لا يكتفي بصحة الإسناد، بل يمد نظره إلى شروط يجب أن تكون قائمة بالمتن، ومنهم من لا يلتفت أصلا إلى الأسانيد، يقول الأسانيد موضوعة لا قيمة لها، وأن الشيء قد يكون فاسدا في الأصل. وهذا أشار إليه ابن الصديق في بعض كتبه حين كان ينتقد الأحاديث التي وردت في فضائل الشام، ويقول بأنها فسدت من أصلها، أي من راويها الأول، أن راويها الأول هو الذي فيه الخلل وليس من بعده، وهذه طريقة أخرى. وفيهم من يرى بأن الصحة لا تحتاج لا إلى الإسناد ولا إلى هذه الأشياء، بل الناظر في الدين المتبصر به إلهامه قد يمكنه من التمييز بين الصحيح والفاسد. كل هذه الأشياء كتبت وسطرت ولها دعاة، ويبقى الأمر لذي النظر في الشريعة متعلقا ببحث هذه الأشياء والنظر فيها، أنك ما سبق أن ذكرنا مرارا وتكرارا لا ينبغي أن تغتر بالمعرفة المركزية، فإن المعرفة المركزية في الأصل قد تكون بإرادة سياسية وليست بشروط القطع والجزم، كن هدف برك. وعندما تجيء إرادة سياسية تريد أن تزيل هذه الأشياء تجذب هذه المعارضات والاحتمالات، فتهتز تلك المعرفة المركزية وتحل محلها معرفة أخرى، كما وقع مرارا وتكرارا في رفع المذاهب بعضها لبعض. قد كان في المغرب مذهب الأوزاعي، ثم من بعد ذلك ظهرت مذاهب الخوارج، ثم بعد ذلك ظهر مذهب الشيعة، وتركوا لغة كثيرة في البلد تتعلق بالنبات والحشرات، وما زال إلى الآن لغتهم تأثرت بها الحشرات والنباتات، تصارع بين النصب بين أهل النصب وأهل الرفض في ذلك الزمان. فكل شيء خبيث يطلق عليه أهل النصب علي، وكل شيء خبيث يطلق عليه أهل الرفض عائشة. إلى الآن عائشة قنديشة، عائشة البحرية، عائشة كاد عن شلوح، علي عليه الجان، علي تسليم، علي تسليم هو ذاك الحشرة إذا عندها ذكاء المقص في الآخرة، عنده شي مقص حفوش صغير، مرة كيبان هناك، بعد مرة كيبان عنده ذاك المقص في الآخرة، كيقول علي تسليم، علاش علي؟ علي الجان نبات خبيث الرائحة، دعونا من هذه الأشياء. لكن لما اتفق على كنس هذه المذاهب كنست، مع أن قدم لها من الشرعية ما يكفي. فقط هذا يقال للذين عندهم غيرة على الدين أن يفكروا فيما سيؤول إليه الأمر قبل أن يؤول. المركزية في المعرفة لا يمكن أن تقول بأنها ستثبت على الدوام، ولذلك الأحاديث الآن إذا وجدت هذه الشروط في تصحيحها فقد ظهرت الآن طيارة أخرى يقول لا بد من مراعاة أخلاق الإسلام، بد من مراعاة التسامح، ولا بد من مراعاة كذا، ولا بد من مراعاة كذا لكي نقبل الحديث. وهذا شيء بدأ يزحف، وكل هذا الغرض منه فقط البيان، بأن تصحيح الحديث أو قبول الحديث ما زال محل اضطراب واختلاف وتناطح مذاهب ومشاكل لا تكاد تنتهي. نرجع إلى ما تلقت الأمة بالقبول وننظر فيه نظرا مجردا. ما تلقت الأمة بالقبول لا يمكن أن يكون إلا من شيئين: إما أنه قد قطع بثبوته علما وصار من المفردات الضرورية في الدين، فصار أمرا لا يكاد يفكرون في أسناده ولا في ما اعتمد عليه، وإما أن يكون تلك الأسانيد قد استقرت من قبل وكانت قد أثبتت هذه الأحاديث على قطع ثم نسيت، وهذا أيضا محتمل، لأن كما سبق أن ذكر أن المعارف القطعية لا تنشأ في النفس إلا بأدلة برهانية تفيد الجزم والقطع، وهذا أمر مسلم. إذن فهذا العديد الذي فيه بيع الدين بالدين، الذي فيه فسخ الدين في الدين، هذا السؤال التي فيها فسخ الدين في الدين يرد عليها ما ذكر من هذا المنع عند من يرى أنه لا يجوز لهذا الشخص أن يتراضي على الامتداد والاستئصال في هذه الإزارة. ولكن الجمهور يقولوا انظروا الآن نحلل المسألة فقهية من جهة أخرى، أليس زمان العقد الأول قد انتهى؟ انتهى زمانه والزمان خال، فلنعقد عقدا جديدا، فإن الزمان قابل لإنشاء عقد جديد بلا تزاحم. قد يقع الإشكال لو كان هذا العقد سيصطدم مع العقد الأول، والبراءة قد مرئت بحق لا يمكن أن يرفع إلا بالامتثال، لكن الآن زمان خال فلنعقد عقدا جديدا، وهذا وجه قوي وعليه الجمهور. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: واستؤجر إذا لم يبق الأجير لقابل في الصد، وكذا إن مات في إجارة الضمان، وكذا البلاغ من الانتهاء في المسافة للعمل، فيبتدئ الثاني العمل ولا يكمل على ما سبق من عمل الأول، ولو لم يبق إلا طواف الإفاضة في العام غير المعين. نعم، خلاص الآن عرفنا بأن هذا الصد هذا هو حكمه، لكن ماذا لو لم يبقى هذا المصدود؟ وماذا لو لم يبقى مات هذا الضامين ومات صاحب البلاغ؟ ماذا سيفعل؟ قيل لهذا الذي صد استمر فأبى أن يستمر، وهذا الذي مات هذا الأجير أجير الضمن مات ووارثه لا يريد أن يقوم مقامه، وكذلك هذا الذي اتفق مع وجهة البلاغ مات أيضا، ما الذي سيفعل؟ يستأجر مرة ثانية، وهذا على سبيل الوجوب. ما معنى يستأجر؟ أن ورثة هذا الشخص الموصي، الشخص الموصي يجب عليهم أن يستأجروا شخصا آخر، مثلا زيدون أوصى بأن يحج عنه، فلما توفي امتثل ورثته هذا الذي أمر به، فجاءوا بشخصين اتفقوا معه على هذا الأمر على الوجه الذي تقدم تفصيله، فصار هذا الشخص قاصدا أن يأتي بهذه الحجة لكنه صد، وكان العام معينا اتفق على ذلك، فقيل له أتم؟ قال لن أتم، سأرجع. أو اتفقوا على أن يستأجروا شخصا على البلاغ، أو اتفقوا أن يستأجروا شخصا على ماذا؟ على الضمان، على الضمان أو على الجعالة أو على البلاغ أو على الجعالة، ولكن توفوا هذان الشخصان توفيا، ماذا سيفعل؟ يعاد مرة استئجار شخص آخر، وتكون البداية حيث انتهى الشخص الأول. البداية في ماذا؟ في المسافة أو في العمل؟ في المسافة. أما في العمل فيبدأ من أول العمل. فرضوا مثلا أن شخصان ذهب إلى الحج ودخل في الإحرام ودخل مكة وطاف ثم مات، ورثة هذا الشخص يجب عليهم أن يستأجروا شخصا آخر ما دام الزمان مطلقا، ما دام الزمان مطلقا، لابد من هذا القيد. يستأجر شخصا آخر، يبدأ أين؟ يبدأ من الطواف أو يبدأ إحراما جديدا؟ إحراما جديدا. يبدأ العمل من أوله، لأن هذا المحل لم يرد فيه الاستخلاف، ليس محل الاستخلاف. الحج ليس محل الاستخلاف كما في الصلاة، لا يقبل الاستخلاف لعدم ورود ما يدل على ذلك. لا يمكن أن تأتي، لو فرض مثلا أن الإمام توفي، يمكن أن يأتي شخص ويصلي محله وينتهي الأمر، لكن في الحج الأمر ليس كذلك. إذا ما وقع موت هذا الأجير فإن العمل يبدأ من أوله. إذن أن عليهم أن يعطوا أجرة جديدة لهذا الذي يبدأ العمل من أوله، تمد الإحرام وهل مصر إلى أن يكمل الحج. وهذا كما سبق أن ذكر إذا كان الحج مطلقا، أما إن كان معينا عينه هو فإنه لا يلزمه شيء، لأن القضاء إنما يكون بأمر جديد ولا قضاء عليه. قالوا حج عن هذه السنة، الرجل ذهب وحصل له ما حصل والحج لم يكمل، فماذا سيقع حينئذ؟ العام معين، فات الحج، فات زمانه، صافي، انقطع زمن الوصية وانتهى أثارها، ولا يترتب على ذلك شيء آخر. هذا هو حكم هذه المسألة باختصار. نعم. فإن كان معينا وحصل المانع بعد الوقوف، تعين الفسخ فيما بقي ورد حصته، فمحل الاستئجار حيث أمكن فعل الحج ولو في ثاني عام، لا إن كان معينا ولم يمكن إعادته في عامه فلا استئجار. نعم، هذا شرط، ما دام أن هذا الزمن قد مضى وأن الحج قد تعذر فعله فيه وأن استدراكه مستحيل، لأن إذا فات وقوف عرفة لا يمكن الاستدراك. نحن نتحدث هنا عما إذا فات الوقوف ولا يمكن أن يصل إلى وقوف عرفة. إذا كان العام معينا انتهت الوصية وانفصل العقد وذهب كل إلى حال سبيله، وعلى هذا الشخص الذي سيرجع عن الحج من غير تمام أن يرد ما في ذمته مما بقي من المال. أما إذا كان العام غير معين فلا بد أن يكملوا هذه الوصية، لأنها لم تتعلق بظرف يرفع تأثيرها، أن الزمان مؤثر في الماهية. إذا قال مثلا 1400 خلاص 1400، فإذا انتهى هذا الزمان ولم يحصل الحج لهذه الأسباب التي ذكرت فإنه حينئذ تنتهي الوصية، لأنها مقدرة بالزمان، حدها هذا الزمان موقوتة. أما إذا قال حج عني وسكت، فعلى هؤلاء أن يقوموا بهذه الصورة التي أمامكم. توقف حج الأول لهذه الموانع، يجب عليهم أن يستأجروا مرة أخرى شخصا آخر يبدأ بالصورة التي تقدم بيانها. هذا هو الحكم في هذه المسألة. فإن قلت من أين أخذت هذه الأحكام، يقال بأنها أخذت من ماهية العقد. ماهية العقد، ماهية العقد الذي ظهرت عليه الوصية، لأن عقد الوصية إما أن يكون محددا بالزمان فيكون الحكم تابعا لذلك، وإما أن يكون عقد الوصية مطلقا فيكون الحكم مبنيا على ذلك. هذا هو الذي عول عليه في هذه المسألة بلا نزاع. ودائما يجب التنبيه على أننا حين نفكر في أمور الفقه نستصحب معنا حقائق الموضوع، أنه يعطينا المدى الذي نذهب إليه بالأذهان في بناء الأحكام. العقد الأول موقوت فوجب أن تكون الأحكام تابعة لهذا العقد التي تبنى عليه تابعة له. والأول مطلق فيجب أن تكون الأحكام أيضا مساوية له ومقررة على وفقه بلا نزاع. هذا هو ما أقول عليه. هذا السؤال لا شيء. نعم. لنقل مثلا إنه مات قرب مكة، هذا لا. الذي سيكون بدلا عنه سيحرم من ذلك المكان الذي مات فيه. لا بد أن يحرم من الميقات، لا بد من الميقات، لأن الميقات شرط داخل في ماهية الإحرام. الإحرام في الإسلام داخل في فيه المكان وداخل فيه الزمان، فلا بد منهما. خلق مات بمكة، هذا الشخص لا بد أن يحرم من الميقات. أي ميقات هذا ليهم، المهم من ميقات، من الميقات التي من المواقيت التي حددها الشارع، هذا لا بد منه، أن هذا داخل في حقيقة الإحرام. الزمان والمكان داخلان في ماهية الإحرام. فإن خص قوم بشيء من ذلك فذلك لدليل خارجي أدى إلى هذا الاستثناء، ونحن نمضي على الأصل إلى أن يرد الدليل على خلافه. الشيخ، لا يمكن أن يقال بأن هذا الرجل الآن لما مات في هذا المكان وهذا سيكمل ما شرع فيه، فننزله منزلة من كان ساكنا في ذلك المحل فيحرم منه؟ لا، ماهية الحج هنا لا يمكن أن تتجزأ ولا تقبل أن يتبع طرف منها من شخص والآخر يكمله، فهي مثل الصوم. فالصوم كما أنه لا يمكن أن يتجزأ كذلك الحج، فلا بد أن يبدأ من أوله ولا بد من جميع الشروط التي يتوقف عليها حقيقته. هل يمكن أن يعتبر في اشتراط المسافة، اشتراط ابتدائه من المسافة التي انتهى من الأول؟ لا لا لا، عدم زيادة أجرته تشفق بمال المنصب. هو دب هذه المسألة، أين سيبدأ؟ هذا بحسب الطاقة. إذا وجدوا من يبدأ من الميقات وجب عليهم أن لا يتجاوزوا، وإذا لم يجدوه ولم يجدوا إلا البعيد، لم يجدوا شخصا يحج عن هذا إلا إنسان بعيد، فإن هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا هو المعول عليه في هذه المسألة، وهذا كاف في تقرير المسألة كلها. ولا يجوز للمستأجر في إجارة الضمان اشتراط كهدي تمتع أو قران عليه، أي على الأجير، وهذا إذا تمتع أو قرن بإذن المستأجر لما في ذلك من الجهل الحاصل في الأجرة للجهل بثمن الهدي، فإن فعل ذلك بغير إذنه فهو على الأجير، ومحل منع اشتراطه إن لم ينضبط، فإن انضبط صفة وسنا جاز على حد اجتماع الإجارة والبيع. هنا ثلاث صور. الصورة الأخرى أن يقول المستأجر للأجير حج عني متمتعا، أو حج عني قارنا، إذن فهذا المستأجر قد ألزم هذا الأجير بحج فيه هدي، لأنه قد فعل هذا بإذن المستأجر وبأمره. هل يجوز للمستأجر أن يقول للأجير أنا أعطيك مثلا 100,000 في أجرة الحج ولكن الهدي عليك؟ الهدي يكون عليك، لن أزيدك شيئا. 100,000 فيها أجرة الذهاب إلى الحج يعني الفعل، وفيه أيضا ثمن الهدي. لا يجوز، لا يجوز لما فيه من الجهالة بحظ الثمن الذي يخص كل واحد منهما، وهذا مما منع كثير من صور الفقه، لأن عدم التعين للجزء المخصص للشيء إذا اخترط مع غيره يؤدي ذلك إلى الجهالة، وهذا الضرب يفسد العقود. ولا بد أن يشترط حينئذ على المستأجر أن يؤدي ثمن الهدي فرارا من هذا الأمر. لابد يقول مثلا 100,000 إلى الحج، والهج عليك أيها المستأجر لا على الأجير، هكذا إذا ضبطت الصورة بهذا الوجه جائز، لأن فيه التخلص من الوقوع في الجهالة التي تؤدي إلى فساد العقد. من شرط الأشياء إذا تعددت وجمعت في ثمن واحد أن يعلم مقدار ثمن كل واحد منها على حدة، فرارا من الجهالة التي تؤدي إلى الخصومة. نفرض مثلا أنك اشتريت هذه الحاجة وهذه الحاجة وهذه الحاجة وهذه أربع حاجات، قلت لها مثلا بخمسين درهم، جمعتها بخمسين درهم دون أن تعلم ما ينوب هذه ولا ما ينوب هذه ولا ما وإلى آخره، لا تعلم شيئا، خمسين درهم في الجملة. ثم ذهبت بإحدى هذه الأشياء إلى البيت، بأحد هذه الأشياء إلى البيت، فوجدت قد فسد أو قصر أو لا يصلح للعمل، ورددته إلى ذلك الشخص، تلي الثلاثة صالحة وهذا فاسد، كم يرد إليك؟ عشرة دراهم، عشرين دراهم، ثلاثين دراهم، دراهم، نص دراهم، صرف لي. هنا تقع المنازعات والمشاكسات والجهالة في العقود أساس البعد، العداوة والبغضة والخصومات، وهذا من باب سد الذرائع. إذن إذا قال له الهدي عليك وهو داخل في الثمن الذي ذهب إلى الحج دون أن يعين قصة الهدي وقصة الذهاب، فإن هذا يفضي إلى الجهالة، وهذا من هذا واحد. الصورة الثانية أن لا يأمره المستأجر ولا أن يأذن له في تمتع ولا قران، قال حج عني، حج عني مفردان قارنان متمتعان، أنا لا يهمني، لكن هذا الأجير ذهب وتمتع، فتمتع حسن، تمتع جيد، سأذهب وأتي بالعمرة في أيام الحج وأحلق رأسي وألبس جبتي وأدور في الأسواق، أنا على أنا أوساخ كذا، ويذهب وينزل ويهبط ويتسوق، غير محرم، لا يحرم عليه، فيجلس إلى يوم التروية ثم يحرم، ما سيتفصل القول في ذلك. هذا يحس بأن هذا أجمل له وفعل ذلك من عند نفسه، فهذا الأجير يعطي الهدي من جيبه، لأنه هو الذي جر على نفسه هذا الأمر باختياره، سيأخذ من جيبه ويشتري الهدي، ولا شيء على المستأجر، لا شيء عليه. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن ينضبط هذا الهدي منضبط معلوم للطرفين، قال لي هذه الهدي سيكون مثلا خروفا عمره عاما أو عامين، عمره عامان، وهو يعرف ثمنه ويعرف صفته. في هذه الحالة يمكن أن يشعرنا بهذا بأنه ما قد ذكر قسطا من المال الذي ينوب هذا الخروف، وإن لم يصرح به أن ذلك من لوازم فهمه، ذكر لها النوع هذه وذكر له صفته وسنه، فهذا فيه ما يدل على أنه ما قد صرح بثمنه وإن لم يذكره بعينه. لكن في الحقيقة أن حتى هذا الضبط مثلا بالصفة والسن لا يمكن أن يكون رافعا للجهالة، هذا القيد الذي ذكره الفقهاء هنا رافعا للجهالة لا يرفع الجهالة، لأن هؤلاء قد يكون في بلد الخروف فيه بثمن، هذا الخروف الذي عرفه بالسن والصفة قد يكون في بلد بثمن وفي بلد آخر بثمن أعلى أو أدنى، وقد يكون في هذا الزمان بهذا الثمن، ثم بعد مدة قد يزيد أو قد ينخفض. إذن فالجهالة ما زالت تعتري محل هذا الحكم. إذن فالأصل في الحقيقة أنه لا يجوز للمستأجر أن يفرض أو أن يطلب من الأجير أن يتحمل ثمن الهدي لا في قران ولا في تمتع، اللهم إلا كان إذا كان هذا الأجير قد اختار من عند نفسه أن يفعل هذا الفعل يترتب عنه الهدي، فهذا أمر يعنيه. هذه الصورة الأولى التي لا يتحمل فيها الأجير أي شيء يترتب عن أمور الحج مما يسمى فدية أو مال، هذه واحدة. هذه الصورة الثلاثة، الصور الثلاث التي تقررت في هذا المسألة ووجهها بين. أما الصورة الأولى فقد ردت لما فيها من الجهالة. أما الصورة الثانية فلأن الأجير هو الذي جنى على نفسه، وهو الذي أدخل على نفسه هذا الضرر في ماله، وهو الذي اختار أن يضع هذا السبب الشرعي ليترتب عنه هذا الحكم عليه، فهو كمن سرق وكمن غصب وكمن كذا، هو الذي أتى بهذا الفعل عن اختياره، لا علاقة للمستأجر به. إذا فوجه هذا إدارة تؤصل لهذا الفرع فوجهه بين، تأتي بجميع الأدلة التي فيها أن من أتى بفعل يترتب عليه الحكم فهو الذي يكون جانيا، ولا يخل بذلك ما قرر في باب العقلة، لأن هذه مستثنات من عموم هذا الأصل ولا تأثير لها في هذه القاعدة. إذن هو الذي جنى فليكون هو الذي يتحمل. الصورة الثالثة فيها رفع العلة، الحكم يدور مع التي وجمع عدما، وأنهم قالوا بأن هذه الجهالة قد ارتفعت الآن، لما بينت الصفة وحدد السن ارتفعت الجهالة، وفي هذا نظر، لأن هذا لا يستلزم هذا هو موجب النظر فيه، ما كيش تلازم بين رفع الجهالة وبين تحديد السن والصفة، هذا مدخل النظر في هذه المسألة. وإذا قالوا إن في الشيء نظر معنى أن فيه خلل يستوجب النظر، ماشي فيه النظر، كرسي فيه النظر، تلحج صحة فيها نظر، كرسي ينظر فيه الإنسان، ولكن كلمة نظر إذا أطلقت معناه في ذلك خلل يستوجب مراجعة النظر فيه، والخلل الذي فيه هو أن هذا الذي ذكروه لا يستلزم رفع هذه الجهالة التي هي علة هذا المنع. هذه هي أحوال هذه الفروع، هذه الصور الثلاثة، صور الثلاث. وإذا تقررت متصورة مع بيان مأخذها فذو الرغبة في المزيد من التقرير لها يستجلب الأدلة التي يصلح أن يتابعها في المحل من القرآن، من السنة، من النظائر والإشباه، من السؤال الأخير. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. قوله فهو على الأجير مثله ما وجب من فدية وجزاء صيد، فإنه على الأجير مطلقا سواء تعمد سببه أم لا، اشترط عليه أم لا. هذا إذا كانت الإجارة مضمونة، فإن كانت على البلاغ فسيأتي أن ما تعمد سببه يكون عليه وما لم يتعمده يكون في المال. انظر الحطاب. نعم، ما هو داخل في ماهية الحج والعادة تقتضي أنه لا ينفك عنه فإنه يكون على الأجير ما دامت الأجرة هي أجرة ضمان. فمثلا لو أن شخصا استأجر شخصا على أن يحج بأجرة الضمان، فذهب ودخل في الحج، ثم إنه أتى بما يستوجب الفدية من قتل بلغوت مثلا، أو حك شيء من جسمه فسقط منه عرق وسخ، وسخ بسبب عرق لأنه ما تلزم، تلزم طبيعي، وتعبر بهذا من البلاغة. إذن فحكف على زل منه هذا الذي ذكر من الوسخ، هذا في فدية. هذه الفدية على من؟ على الأجير، لكن لابد أن ننظر من هو هذا الأجير. هذا الأجير أجير ضمان، لأنه لما ضمن ضمن أن يأتي بالحج، والحج ما لا ينفق عن فعله غالبا ما يترتب وتترتب فيه الفدية، فصار كأنه مذكور، لأن الشيء الذي يلزم الشيء ولا ينفق عنه وإن لم يصرح به فهو داخل في العقد، داخل في العقد. أي شيء يعتبر داخلا بالعقل أو بالعادة أو بالشرع فإنه وإن لم يصرح به قد يعد مندرجا في الصورة كما هو معروف. والتعبير عنه بلفظة يقال فيه الإيماء، فيه الاقتضاء، يعبر عنه به الاقتضاء، لأن هذا الشيء وإن لم يذكر فإنه مذكور، لأن العقل يوجب وجوده أو الشرع يوجب وجوده أو العادة توجب وجوده. خلاص بلا ما يقول لي راه إذا ذهبت إلى الحج وحككت وسقط منك وسخ أو قتلت برغوثا أو ذبابا فإن الفدية عليك، هذا داخلة في مفهوم الحج بالعادة، وما دخل بالعادة يصير كأنه مذكور، هذا يندرج فيه جميع ما يدخل تحت هذه القاعدة، الاقتضاء، اقتضاء العقلي، اقتضاء الشرعي، اقتضاء العادي. نعم، ويجب أن يتفطن لهذا في مواقعه حتى لا يرتبك المرء في مثل هذه الفروع ويظن بأنها محل تعارض. فيش تعارض، فيها مسلك واحد وهو ما أفاده الاقتضاء. خلاص لا نقول والله لا ندري هل نفرض الفدية على الأجير أو نفرض على المستجير، كلاهما محتمل، لا، قضية انتهت بهذا الوجه الذي ذكر. هذا إذا كان هذا الأجير قد استأجر على بأجرته. أما إذا كان بأجرة البلاغ فإن البلاغ لفظة تستلزم أن تعطي له كل ما يتوقف عليه حجه من أكل وشرب ومركوب وثمن جند وذهاب إلى ما يعطي للظالم، كل ما يتوقف عليه الوصول للحج فإنه يجب أن تدفعه له، أي حاجة حتى ما يدفع للجنود الذي يصحبونه في الطريق إن خاف، أو ما يدفع للظالم الذي يمنع الناس من الطريق من أجل أن يتركهم يمرون، فهذا كله داخل فيما يعطي لصاحب البلاغ. ومن ضمن ما يدخل في ذلك كل ما يحتاج إليه، ولكن كلمة يحتاج إليه، ولذلك سيأتي أنهم سيطلبون منه أن يرد ما زاد على البلاغ ولو كان ثوبا اشتراه. خلكم عسر غير طربوش، طربوش اشتراه وحج به وبقي في يده، ولما رجع أقول له أرى الطربوش، حتى الطربوش راح نطبقه هنا مقتضى البلاغ، مفهوم البلاغ في العجز، حاط الطربوش هنا. لكنه أيضا لو احتاج لذلك في الطريق، لأن كلمة احتاج هذه مطلقة تحتمل أي شيء يحتاج من مال وشرب، ولكن بالضبط بما سيأتي سيضبط ذلك بما سيأتي من العرف. إذن إذا كان بالبلاغ فالذي يؤدي الفدية عنه من؟ ثمن الفدية؟ البلاغ. إذا كان بلاغ المستأجر، وإذا كان ضمانا وما وجه فرضه على الأجير؟ لأن ذلك كله داخل في مفهوم الحج، ضمان ضمن أن يحج. أما في البلاغ فإن الذي عليه أن يؤدي ثمن الفدية هو المستأجر، لأن هذه الفدية من تمام إكمال الحج، فهي داخلة مع أدوات إكمال الحج وما به تمام الحج، فهي مندرجة في البلاغ. فهم هكذا إلا بلاغ إلا أن يتعمد السبب. نعم نعم، حينئذ فيكون هو الجاني، هذا مستثنى من عموم الحكم. نعم. وصح عقد الإجارة إن لم يعين العام، وإذا لم يعين تعين العام الأول، فإن لم يفعل فيه أثم ولزمه فيما بعده. نعم، هل يصح عقد إجارة على الحج بدون تعيين الزمان أو لا يجوز؟ ماذا قال؟ عيد النص. وصح عقد الإجارة إن لم يعين العام، وإذا لم يعين تعين العام الأول. نعم، هنا صورتان. الصورة الأولى، هل يجوز ما فيه الكلام؟ هو الجواب عن سؤال يرد في هذا المقام، هو هل تجوز الإجارة على الحج من غير تعيين الزمان عام الحج؟ يجوز ذلك، وسبب ورود هذا السؤال ما قد يوهمه عدم تحديد الزمان من أنه قد سقط ركن من أركان الأجرة. هذا تقول لك هذه الأجرة الآن غير كاملة، قد حددنا فيها الأعمال فالصلان معينة، حددنا العاقد وحددنا العاقد الآخر، حددنا ثمان العقدي، لكن أين الزمان؟ لماذا لم يحدد الزمان في هذه الأجرة؟ هذا يخل بهذه الأجرة، قد يتوهم الشخص هذا الأمر ما دام قد اعتاد الضبط في عقود الشرع بجميع أحوالها. يقولكم على جماعة شي ما عارفينوش حنا في العقود الشرعية، اللي كنعرفوا في العقود الشرعية أنهم كانوا يضبطونها ضبطا تاما، فيحددون الثمان ويحددون العقيد والمعقود، شروط في العقيدين، شروط في المعقود عليه، شروط في الثمان. وهنا لماذا لم يدخل الزمان؟ الزمان ليس تحديده من مفردات ماهية، ليس من أجزاء ماهية الأجرة. تحديد الزمان لا يدخل في الأجرة، ما عندوش دخل في الأجرة. من حيث هو لا دخل له في الأجرة. ولذلك قد تستأجر شخصا على أن يفعل فعلا معينا، ثم يتأخر هذا الأمر باتفاق بينكما لعامين لعامين لثلاث سنوات. لا، تحديد الزمان لا يدخل في ماهية الأجرة. ولذلك قال بأنه يجوز أن تعقد هذه الإجارة على الزمان المطلق من غير تقييد بظرف معين، ما يقول إلى العام ولا العام الآتي ولا العام الثاني. والسبب في ذلك أن ماهية الأجرة لا تتركب من هذا الجزء، فيش الجزء نهائيا. لكن إذا أوصى الشخص وأطلق ولم يحدد الزمان، فإن على هذا الأجير البدار، البدار والإسراع. وهذا الوجوب جاء من سد الذريعة، سد ذريعة ضياع المال وحدوث المانع مما يفقد على هذا الشخص حجه. ولكل حال هو لم يحدد الزمن، لكن أنت أيها الأجير يجب عليك أن تبادر، إما بأن الحج على الفور فما هو مقرر وهو الذي اشتهر في المذهب، وإما لأنه حتى لو قلنا بالتراخي أن هذا الأمر الإجارة قد يكون فيها التعريض لما قد يفوت المراد، فيفوت هذا الذي وقع الاتفاق عليه. يمكن أن تقرر هذا الفرع على أن الحج على الفور، ويمكن أن تقرره أيضا على درء المفاسد وجلب المصالح التي في البدار. والتعليل بالمصالح والمفاسد جائز في مثل هذه الصور، لأن الحكم قد ثبت، وإنما نحتاج الآن إلى العلم بأنه على الفورية أو التراخي. ومما قد يرجح التراخي أو يرجح الفور درء المفاسد وجلب المصالح، هذا صحيح في الفقه لا إشكال فيه. إذن خلاصة الكلام أن على هذا الحج البدار في العام الذي يلي زمن الأجرة، فإن لم يفعل هذا الأجير أثم وعصى بهذا التأخير. والإثم والعصيان مترتب على ما سبق ذكره، إما أن الحج على الفور، وإما أن هذا قد يفوت تلك المصالح والمفاسد إلى آخره. لا توجد جمال في عدم تحديد الزمان، لأن الزمان لأن هذا الحج قد يختلف، تختلف أجرة من زمان إلى زمان. هو في الحقيقة أن هذا من ناحية العقل قد يريد، من ناحية العقل قد يقول قائلون إن عدم تحديد الزمان قد يترتب عنه مثل هذه الأشياء التي قد تكون معتبرة للشارع. ولكن من المعروف أن المصالح والمفاسد على ثلاثة أضرب: مفاسد مصالح ألغصت اعتبارها لم يعرج عليها فلا بد أن نتبعه في هذا الإلغاء، ومصالح اعتبرها لا بد أن نتبعه في هذا الاعتبار، ومصالح سكت عنها هذه تسمى المصالح الموصلة. فهل نلحقها بالمعتبرة أو نلحقها بالملغاة؟ هذا محل تردد وخلاف بين الفقهاء من الزمن الأول. فمالك ومن قبله بعض الصحابة غلبوا الإرسال وجعلوه علامة على الاعتبار، قالوا المرسلة المرسلة تلحق بالمعتبرة. ثم اختلفوا، فمنهم المتوسع ومنهم المقتصد إلى آخر ما هنالك. وقوم قالوا المرسلة تلحق بالملغاة، وهذان المسلكان معروفان في باب المناسب في دراسة مسالك العلة بالنسبة للدارسين لعلم الأصول. ومن هنا تفرع من هذا تفرع ما يسمى الآن بعلم المقاصد وعلم المصالح وعلم المقاصد الذي ملأ الناس به الدنيا صراخا وعاولا، أرادوا أن يجعلوه محل المناط، أن هذا من الأمور التي ظهرت في هذا الزمان، أن المصالح والمفاسد ستحل محل المناط، أن هناك شرباب وتشوف شديد إلى التحديد بهذه النقطة. القصر أعتبره العلة، أنا أعتبره مقصد والمصلحة، وهما أرغوا الفقهاء قديما، قد طرحت هذه المسألة قديما، طرحت في مباحث المناسبة، هل يمكن أن نلغي المناط وننظر للمصالح والمفاسد ونجعلها على كل حد أعظم من أن تحصره في صفات ذاتية؟ يبد أن يكون مسألة عالمية قصد بها نفع البشرية، ولن نتوصل إلى هذه المنفعات العامة حتى نعمل بالمصالح والمفاسد على أعلى مراتبها وبجميع أوجهها. حقيقة من الناحية النفس هذا الشيء مستحسن، لكن إذا رجعت إلى ضوابط بناء الأحكام عند أهل المذاهب الأربعة تجد أنهم لا يقبلون ذلك لأنه ليس من الأصول المقطوع بها. مشكلة أنك حتى لو بنيت شيئا جميلا مزوقا يسر الناظرين، عندما تدخله في مختبر التأصيل تقول لك سيكون مقطوع به مجزوم به بأدلة مقطعية، كشف نحن ندخل على شيء الدين. لا بد أن تكون الأمة قد اجمعت على هذا الذي تذكره، أو تكون الأدلة الشرعية الدالة عليه قطعية ومرحبا وسهلا، وإلا فإن هذا لن يدخل إلى الدين. التأصيل ماشي سهل، أن تدخل الشيء أصلا في الدين تعمل به في بناء الأحكام، إما أن يكون مقطوعا به بذاته، وإما أن يكون مقطوعا بالعمل به، هذا كي يقبلوه. قبل واحد ما دخلوا إلا بشق الأنفس، وكذلك القياس عمله المدينة لم يدخلوه مع أنه رمي الخبر المتواتر، لأنه اعتبره شيء من الشك فردوه. ولهذا أصول الفقه يستحيل جدا أن تدخل إليها شيئا ما لم يكن قد بلغ درجة القطع والجزم. هذا حكى لي شيء واحد يقول لك راه المتكلمون ولا راه الفلاسفة والله راه المسائل العقلية، كل ذلك كذب، كل هذا افتراء وكذب. إذا لم يجمع على العمل بدليل شرعي من زمن الصحابة إجماع أن يعملوا به لن يدخل في الأصول من فسخ. ولذلك لما جاء الظاهرية اصطدموا مع القياسيين، أين التجأ الجميع؟ زمن الصحابة، فجلبوا القرآن والحديث وعمل صحابة. ولكن الذي أتى على مذهب الظاهرية هو أنهم وجدوا أن الصحابة على قطع كانوا يعملون بالقياس في صور كثيرة، وأجمعوا على ذلك. مش أجمعوا على نتائجه، أجمعوا على العمل به، لأن هناك فرق بين العمل بالشيء والإجماع على نتائجه. النتائج قد تكون مختلفة، ولكن أداة هي الأداة. أنت غادي تستعمل القياس، أنا غادي نستعمل القياس في مسألة مثلا البر، أنت غادي تقول مثلا الكيل، أنا غادي نقول الوزن، هذا غادي يقول القوة والادخار، هذا غادي يقول القوة. وكل الأداة المستعملة هي القياس، لكن النتائج تختلف. نتائج شيء والأداة شيء، أداة متفق عليها ولكن النتائج قد تختلف. وجدوا أنهم قد عملوا بذلك في مواضع كثيرة ولم ينكره أحد، لذلك أدخلوه في الفقه. لو قدر أنه لم يقع عليه الإجماع ولم يقع عليه إجماع التابعين ولم يتفقوا عليه لن يدخل إلى يوم الدين، ممنوع يدخل أصول الفقه. كذلك مثلا الاستسحاب، كذلك الاستصحاب، كذلك سد الدارعة، كذلك إلى آخره. نص الشرعية الثبوت، شرعية العمل. ولذلك حتى إذا أردنا مثلا نأخذ بالمقاصد كما ذكرت بأن فيها المصلحة، المصلحة متى تدخل تحت دائرة الاعتبار؟ أن يشهد لها الشرع بالاعتبار، هذا ألغاها. والدليل على ذلك أنه زوج الإجارة بدون تحديد الزمن، فعرف من هذا التصرف الشرعي أن هذه المصلحة الآن لا يلتفت إليها، ما يلتفت إليها. أسيد لا فيه المفسدة على هذا الشيء اللي غيحج، ربما يكون الثمن قد زاد وفيه المصلحة له إذا حدد الزمان، وفيه المصلحة لهذا إذا حدد الزمان حتى يقع الشنآن. لغاها الشرع، لم يدخل تحديد الزمان في الإزارة، فعرفنا أنه لم يلتفت لهذه المصلحة، ولو التفت إليها لحدد، ولما لم يحدد عرفنا أنه لم يلتفت إليها، وهكذا. إذن فأزرة جائزة، وإذا أطلقت وجب على هذا أن يبادر إلى الحج وإلا أتم، هذا هو الحكم. قوله إن لم يعين العام، أي الذي وقعت الإجارة على الحج فيه، خلافا لقول ابن القصار بعدم صحة العقد للجهل. نعم، ابن القصار على كل حال طارد أصول، وهو في الحقيقة قد ينزل القاعدة في بعض المفردات، علامة قد ينزل القاعدة في بعض المفردات مما لا يتفق مع غيره، ولكنه مجتهد ويرى أن الجهالة موجودة هنا في هذه الصورة، ورأى أنها مؤثرة واعتبرها من الجنس المؤثر، أنه كتعرف دباء أن المناط وإن كان يتعلق به الحكم فإنه قد يكون في بعض الحالات جنسا وصفا شرعيا، وقد يكون وصفا غير شرعيا، هو جهالة. فإن اعتبره الشرع سميناه جهالة شرعية، وإن لم يعتبره الشرع سميناه جهالة غير شرعية لأنه لم يعتبره. هنا قالوا هذه الجهالة ليست شرعية، ما عندهاش تأثير، لا يترتب عليها شيء، بس من النوع الذي يرتبط به الحكم. لكن هو قال لا، من النوع الذي يرتبط به الحكم. إذن فالمدار هنا على دراسة ماهية الإزارة في الإسلام، والنظر إلى تصرفات الشارع وفي زمنه وفي زمن من بعده إلى يومنا هذا، هل كان هذا الأمر معتبرا للشارع، وهل توجد أدلة تدل على هذا الاعتبار؟ خلاص صح كلام ابن القصار. وإن لم يوجد شيء ووجدنا العكس أن الإزارة تقع بدون تحديد الزمان، فكلام ابن القصار رحمه الله لا يلتفت إليه، هذا هو المعول عليه في هذه المسألة، وهذا ما يسمى بتحقيق المنط، هذا ما يسمى بتحقيق المناط. حقق في هذا المحل هل توجد فيه الجهالة الشرعية أو لا توجد، فإن ألغاها فليست جهالة شرعية، لما ترتب عليها الحكم نهائيا. هذا مسار نظرك على الدوام في مثل هذه المواضيع. ومسألة الفقه رحلة نفسية وفكرية ومعرفية وذوقية، وسماها الإمام الغزالي الذوق الفقهي، لأن الذوق الفقهي أيضا ألوان وأشكال كمثل الذوق الأدبي، وكل ذلك يحصل بالمواظبة والمداومة والدراسة والاستمرار. ولكن الفقه من زمان لم يدرس على وجه المطلوب، وإنما كان يقشر تقشيرا وتؤخذ قشوره ويطرق لبابه، وأدى ذلك إلى الضعف في قوة بناء الأحكام وفيما يجب أن يلاحظ في هذا الوقت. إذن خلاصة الكلام أن هذا هو المعول عليه في المسألة على التقرير، ويمكن إذا كان عندكم شيئا آخر أن يذكره. نعم. لا يمكن أن يقال بأن الإجارة في الحج تخالف شيئا ما الإجارة المعلومة. نعم. لأن الإجارة الأخرى فيها العمل، الأجرة في مقابل العمل، أما الحج فقد زيد على العمل النفقات التي تكون في السير في ذلك المكان. نعم. وعليه فلا بد من تحديد العام لكون هذا قد يتغير من عام إلى عام. أولا فارق إذا أراد أن يبدأ في المسألة فلا بد أن يكون قطعيا، وهذا الفرق الذي أظهرته هنا لا وجود له، لأن العمل أيضا في الدنيا قد تكون فيه هذه الخصوصية التي في الحج، فيمكن أن تكلف شخصا أن يسافر إلى بلد معين لمصلحة معينة وقد يكون أبعد من الحج فيساوي صورة الحج من جميع الجهات، فأي فرق بين هذا وذاك في الصورة من ناحية السفر ومن ناحية الحاجة ومن ناحية الإنفاق؟ لا يوجد فرق. إذن فالفرق هنا غير وارد الموجود، حتى لو ورد لن يؤثر لأنه وصف طردي، لأنك تعطي وصف المناسبة، لأنك تقول لا الحاج عنده خصوصية له كذا، لا بد أن تبدي وجه الفرق بين هذا الفرق هذا ما وجه كونه مؤثرا، لا بد أن تبدي المناسبة، بدأت في وجه المناسبة آخذة من ملاحظة الشرع واعتباره، لأن هذا هو الجانب المهم الآن في الفقه، ما اعتبره الشرع لا نعتبره، ولهذا كثر الصراخ من أهل الفقه في وجوه أصحاب الآثار والأخبار الذين عكفوا هنا على قال فلان وقال فلان ونعس فلان وفلان، المرأة كتخلي واحد الجانب كبير من الفقه، رغم كتقبلوش ما كتعتبروش المناطق، رغم كتعتبروش الماهيات، راه ما كتعتبروش ما اعتبره الشارع، تخلون بالاستصحاب، راه ما عندكم طريقة الجمع الفقهي، راه ما عندكم طريقة الترجع الفقهي. وسيأتي اليوم الذي يكتشف فيه كثير من الناس أن الذي يقال إنما ترك لأنه لم يفهم، ما مفهومش، لأن كل حركة تقولها في الدين أو تفكر فيها راه عندها اسم وعندها قاعدة وعندها ضابط وعندها منهج، مجرد ما تحط شي حاجة في رأسك وتريد أن تنظر بها في بناء الأحكام عندها اسمية عندها اسم، وذاك الاسم هذاك الاسم أردت تتبعه أحكامه وصفاته ومنهج النظر فيه. أيوة. فإذا أحيت هذه الأشياء في الأذهان وتمكنت هذه الصور من التغلغل في أعماق المتلقين فعندئذ تجتمع كلمة الأمة ويترك الخلاف. ماذا تقول؟ لن يترك الخلاف؟ لا يهم. الخلاف العلمي مقبول، الخلاف المبني على التسلسل الفكري معتبر يقبله منك حتى الذي يعاديك في المذهب وسيحمد لك طريقتك في النظر، أما أن تقفز قفزا كالقر تقفز هنا وهناك فلا شك أنه إذا وجدك سيلطمك لأنك مزعج فقط، أصدع في الدنيا بحالة تذل البعض قشخخ ليش قشخخ ليش بلا بعض. إذن خلاصة الكلام لا بأس أن على هذا الناظر فقه أن يبدي صوره الذهنية حتى يعلم اسم هذه الصورة قيمتها العلمية ماذا يرد عليها، فتكون حينئذ هذه الأشياء قد استقرت في نفسه يعمل بها في النظر في الأدلة ومواضعها، تفطنوا لهذه الجهة فإنها مهمة. نعم. ودابا الإنسان ركت كنت أعرف، أنا أعرف أناسا متمكنون في المعارف، ما الذي وقع لهم؟ وجدوا أنفسهم غرباء في هذه الدنيا، غرباء يحملون من المعارف ما يحتاج إلى الصبر وإلى العمل وإلى الكد وإلى كذا وإلى كذا، فلما تعبوا ووجدوا أنهم لن يصلوا إلى شيء، خلاص أصيبوا بالقنوط والياس، ماذا فعلوا؟ انعزلوا واشتغلوا بالعبادة، خلاص. حتى إنك بمجرد ما تقول يا طالب العلم تستفزه، تطالب علم أنت؟ تطالب إيش من طالب أنت؟ تفعل إيه نعم، أصيبوا بالإرهاق الشديد. أنه يأتي الإنسان مثلا يبدأ علم العروض، يوعد الفقه يطالب يبدأ علم العروض، يبدأ ما في الدوائر لأنها بداية لا بد منها للمدخل، يبدأ مع في الدوائر وتعرج للبحور كذا الطريقة المشهورة المعروفة بعلم العروض. اليوم الثاني ذكروا 18 تبقوا 5، بعد 4 أيام ولا 5 أيام تبقوا 2. كيف تريد من هذا أن يبذل الجهد؟ كيف تريد من هذا أن يبذل الجهد من أجل أن يوصلك إلى هذا الشيء مع هذا النوع من الإحباط الذي تخلقه في الجهد؟ ماذا يفعل؟ كي يخربش ذلك الشيء، خربش خربش صفي قلت بسيرك أعطيني بالتسعة ما بقى غير لي صوت على دين الله فقط. ولهذه المسألة كثير من المعارف الآن اندثرت، ومن ذلك الأدب العربي على الطريقة القديمة. كان الطلبة يعكفون على كتب الأدب يوم الخميس ويوم الأربعاء من من من من من العشاء حتى تصبح في دراسة الأدب ومطالعته والكتابة وكذا إلى آخره. فلما جاء جيل نفر من هذا الشيء انقطع، ومات أصحاب هذا الفن، وكذلك حفظ الفروع والمتون الفقهية النادرة كانت منتشرة، وجدنا من يحفظها، يحفظوا جميع ذلك المنظومات القديمة ويحفظوا بعض الأشياء النادرة التي فقط كانت تكتب في الدرس. أين هي الآن؟ جاء قوم فاستثقلوا ذلك ونفروا منه فمات، فترك فمات، مات أصحاب هذا فخلف من بعدهم خلفون تركوا هذه الأشياء فماتت. ولذلك في المسائل العلمية ليس الذين تركوها عن إرادة، وإنما تركوها عن قهر وعن يأس وعن قنوط. فلذلك الذي يعلم ما سيؤول إليه الأمر يختار أن يكتب وأن لا يبقى جالسا، لأنه يعلم أن هذا الشيء يجب أن يبقى، فإن لم يبقى بطريقة من يسمعه أو يأخذه فإنه يخذ كيف الأوراق. وهذه في الحقيقة عالم كبير تلقيت معه مرة، وأنا أعرف أن الرجل حقيقة خزانة أدبية وتاريخية وكبيرة جدا. ولكل حدث كبير سألته تودات المسائل المعرفية 70 عام 60 عام ديال الكفاح والعمال والجامع والمطالعة والصهر، لماذا لا تنشر هذه الأشياء؟ لماذا لا تجمع مجموعة من الطلبة الأذكياء لأنهم شو الفتنة وتجمعهم ولو أن تفتي بهذا الشيء؟ قال لم أجدهم، ما لقيتهم، أورت نوفيح تشرح هذه ما تقول أورت نوفيح الشيء اللي بشرح ما وجدته. وهكذا هذا شيء ثابت ومتقرر، وأنا أعلم أن هذا الشخص قد ذهب إلى القبر بعلوم لا توجد في الأوراق نهائيا، لا وجود لها في الأوراق، ولو دونت لانفتحت بها كثير من آفاق المعرفة في التاريخ والأدب والأخبار وأسرار القبائل وحروب إلى آخره، ذهبت معه إلى القبر، وهذا مؤسف جدا. أقول حال هذا فقط فرض من الأفراد هذا الموجود بسنا، وكل هذه المعرفة تموت بسبب هذا النفور. الآن ناس وأدوارات فقط بعد ما عاش شهادة مش يخدم صديق، خلاص تعطي القصة قصدك الصبر والتحمل وذلك. خلاصة الكلام أن الفقه هذه هي حالته وهذه هي صورته وهو محكوم بالقواعد. ذاك الاحتمالات التي تطرحها وتلك الخواطر التي تريد على الدرس وتلك الصور راه مطلوبة جدا أن تطرح في الدرس، لأن حينئذ ستصنفها وستعلم محلها وأنها في الحقيقة الموضوع يقبلها، ولكن وقع حال الشرع اقتضى فيها بهذا الحكم. ثم قال: وفضل عام معين على عام مطلق، أي أنه أحوط من المطلق لاحتمال موت الأجير ونفاد المال من يده وعدم وجود تركة له. هذا التفسير مما انتقد فيه الشارح، هذا الشرح الذي أفاده الشارح هنا منتقد عليه. قالوا بأن هذا الذي ذكره هنا من التفضيل لا وجه له، وأنه كان تقرير الأحسن هو أن يقول وصح وليس فضل، وصح عام مطلق، لأن هذا التعليل الذي جاء به لا يفيد الأفضلية. انتقد على الشيخ الدردي رحمه الله، قالوا بأن الصح الحقيقي هو أن يقول وصح عام مطلق، وهذا معروف لأنه من المواضع التي انتقد فيها الشارع، من المواضع ولو جمعت لكان أفضل. مواضع التي انتقدت على الشارح في شرحه الكبير منها هذه: وفضل عام مطلق على معين، وفضل عام معين، وفضل عام معين على عام مطلق، وقالوا وصح على معينين، وصح على مطلق. هذا هو الذي قرر به هذا الفرع، وهذا هو الذي قيل بأنه أصح. على كل حال الشارح ليس هو الذي شرح هذا الشرح، ولا هو الذي أتى به من عند نفسه، وإنما أظن أنه اتبع فيه إما البساطي وإما بهرم، لأن كل من جاء بعد هؤلاء في غالبا مش دائما غالبا إما أن يتبعوا تقريرات بهرم وإما أن يتبعوا تقريرات البساطي. نعم جاء بعضهم فأحدث له شرحا كالتتائي والبناني، لهم بعض الاجتهاد في الشرح، ولكن في الغالب أن البساطي وهذا بهرم يتبعان كثيرا في الشروح التي أتت من بعدهم. بهرم هذا معروف بأنه أول من شرح المختصر، والبساطي هو الثاني، وبذلك فهما يلقبان بالشارحين. فإذا سمعت قال الشارحان فإن هذا اللفظ ينصرف إلى بهرم وإلى البساط. على كل حال إذن فهذا الشرح الآن كما سمعتم منتقد عليه، ولعله تبع فيه أحد هذين الشارحين الأولين، لأنه هو لا يحدث شيئا عند نفسه غالبا، وإنما كان يتبع من سبقه، فليست اجتهادة في الشرح إلا ما كان من ترجيحنا شرح على شرح. ثم قال: قوله لاحتمال موت الأجير ونفاد المال من يده، أي لأن العام إذا كان غير معين يجوز للأجير قبض الأجرة قبل شروعه في العمل بخلاف المعين، فإنه لا يقبض الأجرة إلا إذا شرع في العمل. وقد يقال إذا قبض وشرع في العمل يمكن أيضا موته ونفاد المال وعدم وجود تركة له، على أن سياق كلام المصنف ليس في التفضيل بل في الصحة، ولذا قرر البساطي كلام المتن على أن المعنى وصح العبد على عام مطلق، أي على أن يحج في أي عام شاء وارتضاه الحطاب، وليس هذا بتكرار مع قوله وصح إن لم يعين العام، لأن هذه مقيدة بالإطلاق كحج عني أو عن فلان إن شئت، والأولى مطلقة عن القيد. وشارحنا تبع بهرام في حله للمتن فرارا من التكرار، وقد علمت اندفاعه. نعم، إذن على كل حال هذا موضوع قد تبين من الناحية الصناعة الشرعي أن هذا الذي عليه الشارح رحمه الله خالف فيه ما يظهر رجحانه، وكل حال فالكل جيد وكل صحيح، لكن من ناحية الأرجحية التقرير الذي عليه بهرام بساطي أفضل من التقرير الذي مضى إليه بهرام من كبار الفقهاء، وكان مع الشيخ خالد يقال بأنه ابن زوجته، يقول بأنه ابن زوجته إياك. بهرام بفتح الباء، والبهرام مسنه هو في اللغة، يقال بأنه زهر أبيض، زهر أبيض. نعم متى؟ نعم متى شئت. نعم متى أحسن، ديروا متى شئت، وأزيلوا إن شئت متى شئت، لأن الظرف هو متعلق القيد، وأما الشرط فينافي جزم العقد، فينافي حسم العقد. نعم ثم قال: وفضلت إجارة ضمان بأنواعها على الجعالة، أي أنها أحوط، لا أن ثوابها أكثر. هذا أيضا منتقد على الشارح، هذا أيضا منتقد على الشارح. هذا فضل إحنا كله تبع فيه بهرام، والأصح أنه يقرره وصح، وليس فضل. إذن أين وجه الخلاف؟ خلاف في كلمة فضل، هل نقال في محلها صح ولا نقول فضل؟ فضل هو الذي ذكره الشارح وانتقد عليه في كلا الموضعين، والصحيح أن يقال وصح إجارة على جعالة، وهذا أحسن. قال بأنواعه الأربعة، إجارة الضمان كم هي؟ أربعة أربعة ولا اثنين فقط؟ في أمس أربعة؟ في العين وفي الدمة مع التعيين وعدم التعيين، في الصور أربعة من الفقه، تعيين وعدم التعيين، الصور أربعة، دائما الصور أربعة في إجارة الضمان. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.